لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط في الغلو قولا وفعلا، وفرط بطرف متابعة، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والعزوف عن الانقياد لها مع استرافها. فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. أن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. الصفتين دولة هما الميزان في الإيمان بالرسل. الله سبحانه وتعالى اصطفى الرسل، وبالتالي مقتضى الاصطفاء ده ان كان لهم معجزات وكان لهم كرامة عند الله سبحانه وتعالى لا يشركهم فيها احد من البشر. بسبب الاصطفاء ده ما جاب لهم الله سبحانه وتعالى عليه من حسن الخلقة وحسن الخلق، فأكمل الناس خلق هم الرسل، وأكمل الناس خلقة هم الرسل، فاجتمع فيهم أسباب التميز أو كل أسباب التميز عن البشر، عن باقي البشر. وبالتالي نازع الناس في أن الرسول عبد لله، كون الرسول عبد لله بينزع فيها البشر. وأكثر من نزع فيها المؤمنون بالرسل، وقلة من الكفار كانوا في الأصل مسلمين وكفروا بالمنازعة في أن الرسل عباد لله. دلوقتي عندنا الانحراف في اقرار البشر بعبودية الانبياء والرسل، سببها اولا عدم الانتباه لعدم التلازم بين البشرية وبين النقص. هم لقوا الرسل على درجة من الكمال فنفع عنهم البشرية، وكأنه لا يمكن أن يوجد بشر كامل، كامل طبعا في حدود البشر. لا اقفل التليفون خلاص، اللي معاه تليفون مفتوح اقفل. الانحراف ده أخذ شكلين، الشكل الأولاني شكل الكفر، وده في قلة من البشر كفروا بسبب عدم إقرارهم بعبودية الرسل، وده قليل. والشكل الثاني وده الاكثر اخذ شكل المعصية، وده بمدح الانبياء ونسبة ما ليس لهم اليه. الا ان القليل ده، يعني هو نقول الاصل ان اللي بيكفروا بسبب تعظيمهم للرسل قليل، لكن الاصل ده انعكس في حق نبيين، في حق محمد صلى الله عليه وسلم وفي حق عيسى عليه السلام. ايه؟ اللي هم كفروا، الاصل ان الكفر بسبب تعظيم الانبياء قليل، والكثير هو المعصية لان ينسب الى الانبياء ما ليس فيه، الا في حق محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام. فكان الكفر بسبب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، الغلو في التعظيم كثير، وأكثر منه في حق عيسى عليه السلام. قالوا إن عيسى ابن الله، ومن المسلمين فرق كاملة غالت في النبي صلى الله عليه وسلم حتى كفرت به. كثير من فرق المسلمين غالت في النبي صلى الله عليه وسلم حتى كفرت به. والأكثر كفروا بسبب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم نوعا لا عينا. تروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تشوف كام واحد يكفر بالنبي عند قبر النبي، وكام واحد طلع سليم. الناس رايحة تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف كام واحد بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم، كام واحد كام واحد بيستغيث بيه، وكام واحد يعني يفضل له شوية ويسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو سابوه بس كان تبرك وتمسح، وكل ديات عبادات فعلها كفر، ولولا الجهل لكفر معظم هؤلاء. فضلا بقى عن فرق بأكملها تكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التعظيم، فطوائف بأكملها من الشيعة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الربوبية والعبودية، طوائف كثيرة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله فضلا عن الشرك الأصغر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاه ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى بها تقبل حاجات وتستجاب الدعوات، فده الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ضبطه بقوله أن محمدا عبده. وأما الغلو في عيسى فلا يكاد يعرف أحد يؤمن بعيسى ولا يغالي فيه إلا المسلمين، بل لم يمر على وفاة عيسى أو رفع عيسى عليه السلام. وينفع نقول وفاة عيسى؟ إني متوفيك. الوفاة مش معناها الموت، إني متوفيك ورافعك إليك، ليه خروجا من الإلباس يعني. فنقول الرفع منذ رفع عيسى عليه السلام ما عداش 300 سنة، وإلا كان معنى النصرانية تأليه عيسى، إما بأن هم يقولوا أنه الله، وإما أنه يقولوا أنه ابن الله. نصارى يقول لا يعرف، بقول لا يكاد يعرف أحد يؤمن بعيسى ولا يغالي فيه إلا المسلمين. وانتهى من كان يؤمن بعيسى عليه السلام دون غلو، انتهى هؤلاء النفر قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أكثر الكفر بالرسل فبيكون بباب أو من باب التكذيب، رفض الرسالة أو نفي الرسالة عن الرسل، ده أكثر الكفر بالرسل. دي اللي ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. وهي الكفر بذلك بقى بياخد صور، منها الأكبر ومنها الأصغر. ومقتضى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو برسالة عيسى عليه السلام الإيمان بالقلب واللسان والجوارح أنه رسول الله. تفصيل الإيمان دوت ده على القلب، التصديق واليقين والقبول لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم والحب والبغض لما خالفها، محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وده لا يكاد يعني يخالف فيه إلا الكفار. لا يكاد يعني يقع المخالفة في ذلك إلا بالكفر الأكبر دون الأصغر. المحفظة الإيمان بقى بالرسالة فيما يتعلق بالجوارح، طاعته فيما أمر والانتهاء عما ذكر، وعدم تقبيل قول أحد على قول، عدم التقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم. هنا باب يقع الكفر الأكبر والأصغر معا، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر والانتهاء عما زجر، بيحصل فيها الكفر الأكبر بعدم الطاعة الكلية سواء بالقلب أو بالجوارح، بيحصل فيها رد الأمر باللسان، لم أكن لأصلي، لم أكن لأحب، اللي هي رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي شايفها، بيقع فيها الكفر الأكبر، بيقع فيها الكفر الأصغر بترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، التهاون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من باب دوت يعني قال بعض أهل العلم أن جميع المعاصي هي شعب من شعب الكفر، لأن السلف يقولون المعصية بريد الكفر، مش على الإطلاق. ترك الاتباع ده لو ترك اتباع بالقلب ان هو ترى ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمك ولو في امر واحد من الاوامر، يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى. اما ترك الانقياد بالجوارح بالكلية فده اذا كان يتضمن فعل النواقض او ترك الشهادة او نحو ذلك، يعني يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى. لا ده بس يقتصر على فعل المعاصي، يبقى ده معصية وده من ابواب الشرك الاصغر. من المعاصي ما هو شرك أصغر زي مثلا حلف بغير الله، الزنا، السرقة، ومنها ما هو لم يسمى في الشرع شرك لكنه من درجات الشرك. هي المعاصي كلها من شعب الشرك، لكن في معاصي الشرع سماها شرك أو سماها كفر، وده لتعظمها في نفوس الناس إن دي قريبة جدا من الكفر، وكان هي كلها سلالم من الكفر. يقول قوله صلى الله عليه وسلم كلمته ألقاها إلى مريم، عيسى كلمة الله وألقاها إلى مريم. يقول عيسى كلمة الله، قال ابن كثير أي خلقه بالكلمة. يعني إيه عيسى كلمة الله؟ يعني خلقه بالكلمة. يقول وقال الإمام بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. وده كان في مناظرة الإمام أحمد رحمه الله مع بشر المريسي أمام الخليفة المأمون، أمام الخليفة المعتصم. الكلام ده قال الإمام أحمد رحمه الله وهو في المحنة وهو يجلد بين يدي المعتصم حتى يقول بخلق القرآن، فكان من ضمن الحجج اللي قالوها له ما انهم يأتوني بشيء من كتاب الله او من سنة رسول الله اقول به، فكان بيقولوا شبه، فمن ذلك ان هو يقولوا وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. فاما ان تقول ان عيسى مخلوق فتقر ان كلام الله مخلوق، وهو مش عيسى كلمة، عيسى كلمة الله، وانت تقول كلام ربنا مش مخلوق يبقى اقول عيسى مش مخلوق، او هتصر ان عيسى مخلوق يبقى انت كده اقريت ان كلام الله مخلوق. فالإمام أحمد رحمه الله قال وكلمته ألقاها، قال بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس هو كن. لكن رد الإمام أحمد رحمه الله عليه، فهم بيقولوا قال جاء الوحي، قال الوحي أنه كلمته، فالإمام أحمد رحمه الله قال فقال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل ما في الكون هو عيسى. هم عايزين يقولوا ربنا قال إن هو الكلمة. سيد الإمام أحمد رحمه الله هو يعني إيه عيسى كلمة الله؟ يعني ايه عيسى كلمة الله؟ يعني عيسى كان بالكلمة بكلمة الله. طب هو مش كل حاجة في الدنيا كانت بكلمة الله؟ وفي حاجة في الدنيا لم تكن بكلمة الله سبحانه وتعالى؟ ايه؟ ايوه، كل حاجة في الدنيا كانت بكلمة الله. طب اشمعنى عيسى عليه السلام اللي قيل عنه انه كلمة الله؟ لانه شيء كان بامر الله، بامر كن، لكن من خلال اسباب، باسباب الله سبحانه وتعالى قدرها. اما عيسى فاوجده الله سبحانه وتعالى باسباب دون اسباب، اوجده من امه وده سبب، ولم يوجده من ابه وده سبب، فاعدم بعض الاسباب، ويعني كانت كلمة كن كافية في ان يستغنى عن هذه الاسباب. فعشان كده قيل او ربنا سبحانه وتعالى سماه، والوحي سماه كلمة الله. كلمة الله يعني كان بكلمة الله، وده كتير جدا في لغة العرب. يقول لك رعينا المطر، واحنا رعينا المطر ولا رعينا الزرع؟ رعينا يعني سرحنا الغنم بتاعتنا تاكل. يقول لك رعينا، سرحنا الغنم بتاعتنا تاكل المطر. سرحنا الغنم بتاعتنا تاكل المطر، هي الغنم بتاكل المطر؟ لا، لكن هو سمى الزرع، سماه مطرا. ليه؟ لانه كان بالايه؟ كان بالمطر. الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. هو ربنا بينزل الغيث ولا بينزل المطر؟ بينزل المطر، ومع ذلك سمي المطر غيثا. ليه؟ لانه كان بسبب الغيث، اراد الله سبحانه وتعالى ان يغيث عباده فانزل عليهم المطر. فده كتير جدا في لغه العرب، ان الواحد يسمى بسبب وجوده. فكذلك سبب وجود عيسى عليه السلام هو كلمة كن دون الأسباب العادية. فكان عيسى، سمي عيسى بسبب وجوده، سمي كلمة. هو مش ده تأويل؟ ظاهر اللفظ عيسى كلمة الله، ظاهر اللفظ ده ان عيسى هو الكلمة ذاتها، مش ان هو كان بسبب الكلمة. زي مثلا ما نقول الاخ شامل طالب علم، ديت معناها ان الاخ شامل كان بسبب طلبه العلم؟ لا، دي معناها ايه؟ ان هو بيطلب العلم فعلا. طب ان احنا صرفنا اللفظ ده عن ظاهره، مش ده تأويل؟ طب ازاي انتوا بتقولوا بقى لا يؤول؟ خدتوا التأويل وبتأولوا هنا وسط الحديث. قال الله كن فكان هو الكلمة، هي المشكلة. أولا التأويل لم يذمه أهل العلم، العلماء لم يذموا التأويل، إنما ذموا الإيه؟ ذموا التحريف، وذموا صورة التحريف اللي سموها تأويل. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بعيد من معانيه لسبب يقتضيه، سبب يحتم إن الكلمة تحمل على المعنى البعيد مش قريب. ده التأويل، وده ليس مذموما عند أهل العلم، بل ده مدحه النبي صلى الله عليه وسلم أو جعله من الممدوحات، ما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى نسبه لأهل العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لكن أهل البدع حرفوا، فصرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بعيد من معانيه بلا سبب يقتضي، من غير سبب يقتضي، وقالوا إن ده تأويل. فإذا كان صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى ليس من معانيه ده اسمه تحريف، وإذا كان معنى من معانيه بعيد لكن لا توجد قرينة ده أيضا تحريف، ما اسموش تأويل. لكن هم سموه تأويل عشان يضحكوا على الناس، يقول لهم ده من التأويل الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل العلم ذموا التأويل؟ لا، أهل العلم ذموا التحريف اللي اسمه تأويل، اللي سماه أهل البدع تأويل. أما التأويل بمعناه الصحيح فده من دين الإسلام وده من الممدوحات. فمن جهة إن ده تأويل، ده تأويل. طب إيه القرينة اللي تقتضيه بقى؟ أول قرينة تقتضيه إن معنى هنقول إن عيسى كلمة الله أي أن عيسى مخلوق. أي قصدي أن كلمة الله مخلوقة. وده انعقد إجماع الأمة وقامت أدلة الكتاب والسنة على أن كلام الله ليس مخلوق. فعندنا أدلة القطعية أن كلام الله ليس مخلوق. واللفظة دي ظاهرها أن كلام الله مخلوق، أن كلمة الله اللي هي كن هي عيسى، وعيسى هو مخلوق خلقه من تراب. ثاني حاجة ديت ايه القرينة الأساسية اللي خلتنا صرفناها، وكان أهل البدع مش هيخشوا القرينة دي ويشغبوا عليه يقول لك تجيبوا مذهبكم وتقولوا ده إجماع وتقولوا مش عارف نسمع كلام علي جمعة في الحتة دي، كلام قمة في الضلالة يعني. المهم ما علينا، يعني بيقول إن ديت القرينة الأولى وأقوى القرائن. في بعد كده قرائن تانية أقل منها قوة، وديت اللي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في المناظرة مع بشر المريسي من باب ان هو يذكر لهم الحجة اللي ما فيهاش جدال، وده مقام من مقامات المناظرة، ان يعدل المناظر عن حجة قوية الى حجة اضعف لقطع طريق الخصم او لقطع طريق المراوغة على الخصم. ده من مقامات المناظرة. فلم ترى الذي حج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك فقال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. هو احياء ربنا وامادته دليل على وجوده اقوى ولا الاتيان بالشمس من المشرق وذهابها في المغرب ده اقوى على وجود الله سبحانه وتعالى؟ اي دليل فيهم اقوى على وجود الله؟ لا شك الاحياء والموت، والا فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه المحيي والمميت، وهو الله سبحانه وتعالى نسب لنفسه فعل الاحياء والاماته في اكثر موضع، والله يحيي ويميت اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. في حين ان هو الاتيان بالشمس من المشرق وغروبها تلاقي تكراره في القران حاجه قليله جدا بالنسبه للاحياء والاماته. طب الحجة الظاهرة ديت ليه تركها عيسى، ليه تركها ابراهيم عليه السلام ولجأ للحجة اللي هي اضعف منها اللي هي الاتيان بالشمس من المغرب بدل المشرق؟ ايوه لقطع باب المراوغة. كلام احمد رحمه الله في نظرته مع الجهمية اوضح الحجج، يقول له اجماع المسلمين ان كلام الله ليس مخلوق، لكن اذا كان هم مش معترفين بالاجماع ده اصلا، كان هم المعتزلة اللي كانوا بيعذروا نحن مش معترفين بالإجماع ده أصلا، فلجأ للحجة البعيدة. فمن ضمن الحاجات اللي قالها إن هو إما أن يكون كلام الله من تراب، لأن عيسى خلقه الله منين؟ من تراب. فلو قصدكم إن عيسى هو الكلمة يبقى كلام الله من تراب، خلاص يبقى قولوا كلام الله من تراب وكفروا كلهم ويبقى كده انتهت كفرتم. وأن عيسى أو أن جميع ما في الكون بحجة ثانية يعني، أو أن جميع ما في الكون هو عيسى، كل ما في الكون كان بكلمة كن، مفيش حاجة في الدنيا لم تكن، كل أمر الله سبحانه وتعالى كل ما أراده الله سبحانه وتعالى وجد بكلمة كن، فيبقى كل ما في الكون هو كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى يدخل بقى في كلام الله النجاسات والميتات، فلو قالوا ذلك كفروا. فديت كلها قرائن تقتضي تأويل أن عيسى كلمة الله بمعنى أن عيسى كان بإيه؟ بكلمة الله. أن عيسى معنى عيسى كلمة الله يعني كان بكلمة الله. ده أول إشكالية في أن عيسى كلمة الله. الإشكالية الثانية أن عيسى هو الله. فده فيها اشكاليتين. الاشكاليه الاولانيه دليل السنه، طب ما اعتبرش ايه ده دليل، هي رسم الجدي تاويل ولا ده المعنى الظاهر؟ طب ليه اولناه؟ طب ما نقولش ليه ان الروح ديت صفة من صفات الله، الصفة ديت ما على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، على ما يليق بالله. اسألك سؤال، هو ربنا له نفس؟ له روح؟ طب انت لك نفس؟ لك روح؟ النفس والروح دول مخلوقين ولا لا؟ والروح، الروح مخلوقة مش كده؟ طب ربنا ليه نفس؟ ما يبقى النفس مخلوقة أصلا. طب إيه المشكلة؟ خلاص تقول هنا ربنا أثبت لنفسه الروح. الروح تليق بالله مش تنزع. طب ما هي مش النفس بتنزع برضه؟ النفس دي مش أمارة بالسوء. هو النفس ما تفهمش نقص والروح تقول نقص. ربنا ذم النفس في القرآن. اشمعنى بقى الروح هي؟ طب هو يعني ايه لله نفس؟ يعني ايه لله نفس؟ ايه؟ ايوه النفس بتيجي بمعنى بعدة معاني. النفس اللي معناها الدم. يقول ما لا نفس له سائلة، ما لا دم له سائل. من ضمن معاني النفس الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. من ضمن معاني النفس ازاي؟ من ضمن معاني النفس العشيرة او الأقارب. فالنفس لها عدة معاني. فالنفس التي هي لله سبحانه وتعالى هي الذات، مش النفس اللي هي حاجة زائدة على الذات. الروح، روح ملهاش غير معنى واحد هو المعنى المخلوق. زي الولد، الولد ملوش غير معنى واحد. الولد ملوش غير معنى واحد اللي هو من كرم نفسه. الولد، الولد ما ينفعش اقول لله ولد يليق بذاته. كذلك ينفعش اقول لله روح تليق بذاته. لان الولد والروح لا تكون الا مخلوقة، بخلاف النفس. النفس بتاتي بمعنى الذات، فربما كانت الذات مخلوقة وربما كانت الذات غير مخلوقة. الى جانب النفس دي معنى في الروح، دي عين. يعني الحاجات المخلوقات ربنا خلقها نوعين، معاني واعيان. معاني زي السمع والبصر. واعيان زي الانسان والحيوان والزرع والسماء والارض والولد والصاحبة. دي كلها اعيان، دي كلها اجسام. عين يعني جسم، معنى يعني صفة. فاذا الاجسام نصبت لله لا تكون صفة لله. الجسم اذا نصب لله سبحانه وتعالى لا يكون صفة لله. اما الصفة اذا نصبت لله يبقى هنقول دي من صفات الله وليست مخلوقة. صفة ممكن تكون مخلوقة ممكن تكون غير مخلوقة. إذا تعلقت بالله فهي غير مخلوقة، إذا تعلقت بالبشر فهي مخلوقة، إذا تعلقت بالمخلوق فهي مخلوقة. دي الصفة. أما الذوات فلا تكون إلا مخلوقة. مش الذوات، معذرة، الأجسام لا تكون إلا مخلوقة. يقول قوله صلى الله عليه وسلم وروح منه، روح منه دي تفسير روح الله. روح الله اي روح من الله. منه دي فيها اشكاليه برضه، كانت اخف شويه من روح الله. ان روح من الله ممكن معناها جزء من الله. ان هو لله نفس ملوش روح. هل لله روح؟ ليس لله روح. هل لله روح؟ لا. الله سبحانه وتعالى ليس له روح. ده الاشكال الاولاني. الاشكال الثاني، لو اثبتنا ان الله ليس له روح، ازاي نثبت ان الله نفس؟ الروح منه دي تفسير لروح الله، يعني روح من الله. الجماعه اللي بيستدلوا بالادله ديت على الحديث دوت على ان عيسى اقنوم من الاقانيم، بيقولوا ان من هنا هو دي للطبعين. يعني ايه من للطبعين؟ يعني التجزئه. ايه الفرق بين جئت من محل الفول وبين اكلت قطعه من سندوتش الفول؟ ايه الفرق بين من ومن؟ ابتداء الغايه. جيت من محل الفول يعني ما جيتش من حته في محل الفول، انا جيت من عند محل ليه. لكن اكلت حته من السندوتش، مش معناها اكلت حته من عند السندوتش، ده انا اكلت حته من جزء الايه؟ جزء من الايه؟ من السندوتش. فده من ديت او حروف الجر عموما تبقى اما للالصاق واما للطبعين واما لابتداء الغايه واما للمصاحبه، تبقى ليها اكثر من معنى يعني. فمن هنا هو او حرف الجر هنا هو المقصود منه ابتداء الايه؟ الغايه. روح من الله يعني ابتداؤها من عند الله. فنقول روح من الله يعني كان ابتداء هذه الروح من الله يعني من عند الله، كما في قوله تعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. منه هنا يعني ايه؟ من عنده، مش جزء من الله سبحانه وتعالى. يقول: اما قوله فارسلنا اليها روحنا، فقد قال ابن تيميه المضاف الى الله اذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب ان يكون صفه لله تعالى قائمه به، وامتنع ان يكون اضافه مخلوق مربوط، وان كان المضاف عينا قائمه بنفسها كعيسى وجبريل في قوله تعالى فارسلنا اليها روحنا وارواح بني ادم كما في قوله تعالى ونفخ فيه من روحه، امتنع ان تكون صفة لله لان ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. يقول المضاف الى الله اذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره من المخلوقات، المضاف الى الله اذا كان لا يقوم بنفسه، لا يوجد بنفسه ولا يوجد بغيره من المخلوقات، ده اللي يكون صفة لله سبحانه وتعالى. وامتنع ان يكون اضافة مخلوق مربوط. مخلوق مربوط. انت مكتوب عندكم تعرف تكون اضافة مخلوق ايه؟ قائمة به، وامتنع ان تكون اضافة مخلوق مربوط. ماشي، وجب ان يكون صفة لله تعالى. دي اخر حاجة عندكم. بعديها وان كان المضاف عينا قائمة بنفسها، صح؟ عظيم يا مولانا. ايه يا مولانا؟ قال ابن تيمية المضاف الى الله اذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب ان يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع ان تكون اضافة مخلوق، وان كان المضاف عينا قائمة بنفسها. ما عندي هنا اضافة، لا مش عارف موجود عندكم. لا، بيقول اذا كان معنى لا يقوم بنفسه، بيقول الضمير يعود عنه. اذا كان المعنى لا يقوم بنفسه موجود عندكم؟ هل يخبر؟ طب اكتبوه. معنى لا يقوم بنفسه اي ان هذا المعنى لا يقوم منفردا بنفسه، فلا تجد مثلا علما مستقلا او بغير علم. المعنى اللي هو الصفه، الصفات ديت نوعين، صفات لا تقوم بالله سبحانه وتعالى. وشوف الشيخ بيقول المعنى المضاف الى الله اذا كان معنى لا يقوم بنفسه، كانها بتوهم يعني ان في معاني بتقوم بنفسها، وده مش صح. لا يوجد معنى يقوم بنفسه، ده من باب ايه؟ الصفات الطرديه يعني. بس ما تعملوش مفهوم المخالفة، مش معنى كده ان في معاني تقوم بغيره، ان في معاني قصدي تقوم بالشيء ده في الدنيا، واما في الاخرة ففي معنى سيقوم بنفسه كعمل الانسان، عمل الانسان يأتي في صورة مخلوق، وكأجر العمل، الصيام والقرآن يأتيان يشفعان للعبد يوم القيامة. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان كأنهما ضيايتان تحجان عن صاحبهما. ففي الدنيا لا توجد معاني تقوم بنفسها بخلاف الآخرة، زي مثلا يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح أقرى، فينادى على أهل الجنة تدرون ما هذا، فيشتئبون وينظرون، وينادى على أهل الجنة تدرون ما هذا فيشتئبون وينظرون، فيقال هذا الموت، ثم يصبح بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة خلود بلا موت، لأهل النار خلود بلا موت. فده معنى يقوم بنفسه، معاني تقوم بنفسها في الآخرة، لكن في الدنيا لا يوجد معنى يقوم بنفسه. في معاني بقى، معنى يعني شوف، في معاني لا تقوم بالله، يعني لا يوصف الله بها، ده معنى لا تقوم بكذا، يعني لا يوصف كذا بها، لا توجد هذه الصفة في الله. ايه المعاني التي تقوم بغير الله؟ هو كاتب لها هنا امثلة في الهامش، يقول ما يقوم بغير الله من المخلوقات، يعني من المعاني المخلوقة، من المخلوقات مثل المرض، يعني عموما كل صفات النقص، كل معاني النقص لا تقوم بالله سبحانه وتعالى. معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، يعني ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. لو كان صفة وهي ليست صفة نقص، فهذه تكون صفة لله سبحانه وتعالى. فإذا أضيف إلى الله معنى يقوم لا يقوم إلا بغير الله، إذا أضيف إلى الله صفة نقص فتؤول، زي مرضت فلم تعدني. التأويل ده بتأوله ليه؟ بس بتأوله الصفات هنا، بيقول برضه ده تأويل لقرينة تقتضيها. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه الملك القدوس السلام، ما دام قدوسا وسلاما، سلام يعني خالي من العيب، قدوس يعني منزه عن العيب، لا هو معيب الآن ولا هو سيعاب فيما بعد. يبقى كل ما كان عيبا وأضيف إلى الله يؤول. فضلا بقى ان الحديث نفسه في قرينة تدل على التأويل، مرضت فلم تعدني، قال كيف اعودك وانت رب العالمين، دل على ان الله لا يمرض. فيقول اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعوده، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقيني. كل دي معاني، وإن أضيفت إلى الله فإنها لا تكون صفة لله سبحانه وتعالى. إيه دليل التأويل ده؟ دليل التأويل ده الأدلة القطعية على تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. ولله المثل الأعلى، هل تعلم له سمية؟ سبحانه وتعالى، تعالى الله، كل ده أدلة على أن النقص لا يكون لله سبحانه وتعالى، هي أدلة نصية، بالتالي تؤول الصفات، تؤول النصوص الأخرى على أن هذه الصفات ليست لله. اللي قاعدين على جنب كده. يبقى نقول مضاف الى الله، الحاجات اللي بتاتي مضافه الى الله، اما ان هي تكون عين واما ان تكون معنى. اذا كانت معنى، معنى يعني صفه، هنقول الصفات دي نوعين، صفات لا تنسب لله كصفات النقص، يبقى ديت تؤول. اما اذا كان ما اضيف الى الله صفه وليس مخلوقا، وكانت هذه الصفة ليست صفة نقص، فإنها تكون من صفات الله. احنا بنلاقي حاجات مضافة إلى الله في نصوص الشرع، إيه اللي منها صفة لله وإيه اللي منها ليس صفة لله؟ زي موضوع النفس والروح. النفس دي أتت مضافة إلى الله، والروح أتت مضافة إلى الله، فأنه فيهم اللي صفة وأنه اللي مش صفة؟ هنقول النفس دي قد تكون عين وقد لا تكون عين، يعني قد تكون عين تكون معنى، قد تكون صفة وقد تكون مخلوق، قد تكون جسم. الروح لا تكون إلا مخلوق. يبقى النفس هي اللي مش هتؤول، لكن العين الروح هتؤول. طيب النفس مش هتؤول مطلقا، بنقول لا، هتؤول على بعض معانيها، يعني ايه، هتقصر على بعض معانيها. النفس ده لفظ مشترك بين عدة معاني، فاحنا بنقول المشترك اذا امكن حمله على جميع معانيه حمل على جميع معانيه، على الراجح يعني. فبنقول هل يا ترى هنا النفس هتحمل على جميع معانيها كلفظ مشترك؟ نقول لا، ده المعاني دي منها معاني اعيان زي الدم والروح عليكم السلام والبركات، الدم والروح والقرابة، ومنها معاني ليست اعيان زي الايه، زي الذكر. بيقول اضافتها الى الله على نوعين، قلنا المعاني الصفات المضافه الى الله دي نوعين، الاعيان الاجسام المضافه الى الله دي بتضاف لسبب من سببين. اضافه الاجسام الى الله سبحانه وتعالى بيكون لسببين، السبب الاول هو السبب العام، ان الشيء يضاف الى مالكه الى خالقه الى موجده. اقول لك مصباح اديسون، تلفزيون فينو، هو ده التلفزيون بتاع انا ولا بتاعت الجامع؟ بس هو اللي اخترعها اديسون، اللي اخترعها فينو. فالنوع الاولاني الاضافه، ان تضاف الاشياء الى الله باعتبار انه، تضاف الاجسام الى الله باعتبار انه خالقها ومالكها وموجدها. ده كقول الله هذا خلق الله، خلق ده صفة ولا المنصوب ولا الخلق ده المقصود بيه المخلوق، زي سماء الله وأرض الله زي الإسلام زي كده، دول من هذا الباب. فجميع المخلوقات تضاف إلى الله، جميع المخلوقات عباد لله. السبب الثاني لإضافة أجسام أعيان إلى الله، هو إضافة التشريف والتعظيم. كبيت الله، ناقة الله، وهكذا. الشيخ بيقول بقى فلابد من التنبيه هنا على ان روح الله، لابد من ان روح الله ليس معناها، اللي هي مذكوره في سوره يوسف، ليس معناه حياه الله التي هي صفه من صفاته. غلط. عندكم روح الله اللي موجود عندكم مكتوب في الانبياء. غلط. ينبغي ان تتبع ان روح الله مش روح الله. ايه الفرق بين الروح والروح؟ ايه الفرق بين الروح والروح؟ روح الرحمة، روح الرحمة او المنة. خلاص. ولا تيأسوا من روح الله، من رحمة الله. أما روح الله فالمقصود بها الروح اللي هي بها تكون الحياة، ما ينبغي نسميه على أن روح الله وليس روح الله. لا دي غلط، الكلمة غلط، هو مش ذاكرها على أنها دليل، هو حب يجيب حاجة من القرآن فكتبها روح بدل روح، فهي روح الله وردة في حديث صحيح البخاري أو حديث اتفق عليه كمان، إن هو في حديث الشفاعة يأتون عيسى فيقولون أنت روح الله وكلمته. أيوة ما هو ذاك الآية تصوير غلط، يقول لابد من التنبيه على أن روح دي مش معناها الحياة، لا هو الكلمة اللي تشتبه على الناس اللي هي معناها الحياة اللي هي الروح مش الروح. هيكون شرح كده ينبغي التنبيه على أن روح الله اللي هي مذكورة مضافة إلى الله ليس معناها حياة الله التي هي من صفاته، بيقول ليس معناها حياة الله التي هي صفة من صفاته كما يعتقد كثير من الجهلة، بل لم يرد في الكتاب والسنة روح الله بمعنى حياته قط. وكذا هناك فرق بين روح الله وروح الله، كذا دي اللي تحتيها دي التفريق، لكن فوق دي المفروض روح الله مش روح الله. طب صححوها وشيلوا يوسف اللي جنبيها دي، ممكن تكتبوا تحت متفق عليه حديث الشفاعة متفق عليه، يأتون عيسى فيقولون أنت روح الله وكلمته. يقول وكذا هناك فرق بين روح الله وروح الله، فإن روح الله بفتح الراء مأخوذة من الترويح، مأخوذ من الترويح بمعنى إراحته للعباد ورحمته بهم، وهذا أيضا وهذا صح أن يكون صفة أو فعلا من أفعال الله سبحانه وتعالى. عايزوا الأولانية دي ما تنفعش تبقى صفة، حين إن هي الأولانية اللي في الآية هي صفة، ولتيأسوا من روح الله دي صفة مش صفة الله، ده معنى مش عايز. يقول قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل فيه وجهان قالهما الحافظ ابن حجر، والحقيقة ان هو فيه اكثر من وجه مش وجهان بس، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهات بهذه الخمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم والجنة حق والنار حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالحديث بيقول اللي هات بالخمسة دول يبقى هيدخل الجنة ايا ما كان عمله، يدخل الجنة على ما كان من العمل. فبيقول بقى يعني ايه على ما كان من العمل، بيقول لها معنيين، الاول على ما كان من صلاح وفساد، لكن اهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة، المعنى الاولاني انه سيدخل الجنة ايا ما كان عمله. ويعلق هنا بان لا ينافي ذلك ان يؤاخذ احدهم بذنبه كما في احاديث الوعيد. المعنى الثاني اللي على ما كان من العمل ان هو يدخل الجنة حسب عمله على قدر عمله، سيدخل الجنة نعم لكن التفاوت في درجات الجنة على حسب الاعمال. التوجيه الثالث هو ذكره، بيقول خص بعض اهل العلم الحديث بمن قالها باخلاص ويقين تام ومات عليهما، زي الرجل اللي في حديث البطاقة، يعني من قال لا اله الا الله مستجمعا فيها كمال اعمال القلوب، فده يدخل الجنة مهما كان عمله، يدخل الجنة لأول وهلة مهما كان عمله، لأن لا إله إلا الله اللي بالشكل ده لا يقوم لها شيء. المعنى الأولاني يدخل الله الجنة أيوا من الظهر، المعنى الثاني يدخله الله الجنة على حسب درجته في العمل. المعنى الثالث أدخل الله الجنة لأول وهلة، ودي تبقى معناها من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله مستجمعا كمال أعمال القلوب. دور في الحديث الرد على الخارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار، وهو من أقوى أدلة المانعين من تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر. المعتزلة عندهم ان كل الناس اللي لم يأتي الايمان كامل سيدخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخمسة دول وقال هاتي بيهم هيدخل الجنة على ما كان من العمل. دول قوله في حديث عتبان، حديث عتبان من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، في باب اخلاص هو قول لا اله الا الله، كما انها لا تنفع اذا انتفى عنها، اذا انتفى باقي شروطها، وانتفاء اصل واحد منها يقتضي انتفاء اصل الايمان، وانتفاء كمال واحد منها يقتضي انتفاء كمال الايمان. لو واحد قال لا اله الا الله ومعهاش مش مصاحبها اصل عمل قلبي واحد يبقى كفر، يبقى انتفاء اصل عمل واحد ينفي اصل باقي الاعمال، ووجود كمال عمل قلبي واحد هيقتضي وجود كمال باقي الاعمال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.